المقصد الثاني في المبهمة وفيها مسائل. الأولى إذا قال له علي مال ألزم التفسير. المقصود في المبهمة يعني الأقارير المبهمة غير الواضح، الإقرار الذي لا يعرف ماذا يقصد منه، يقر بشيء لكنه لا يعرف ماذا يقصد منه. فهل يصح الإقرار بالشيء المبهم؟ لا خلاف في صحة الإقرار بالشيء المبهم، وذلك لعموم أدلة الإقرار، لأن الإقرار كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن الإخبار، والإخبار يقبل الإجمال ويقبل التفصيل، يعني كما يكون مفصلا ومبينا كذلك يكون مهملا ومبهما مجملا، هذا ما هو إخبار. ويؤيده بأنه ربما كان في ذمة المقر ما لم يعلمه. الآن أنتم كثيرا من القضايا في مسألة القضاء من باب التقريب، قد يكون في ذمتك سلام، قد يكون في ذمتك واجبات فائتة من الصلوات اليومية، لكن لا تعلم. أنت تعلم أنه عليك القضاء، لكن كم يوم قضاء كم يوم ما تدري. من هذا القبيل أيضا، هو يعلم في ذمته شيء لكنه كم مقداره أو ما هو جنسه لا يعلم، ربما يكون هذا أم لا. إذا كان كذلك ويمكن أن يكون في ذمته شيء لا يعلمه، فلا بد له من الخروج وإبراء ذمته مما في ذمته، مما هو مستقر في ذمته، لا بد له من براءة الذمة، لا بد له من التخلص مما في ذمته. كيف يتخلص مما في ذمته؟ يقر به مجملا، يعترف به مهملا مبهما. فهمت الآن؟ فهذا هو المقصود. صحيح هذا؟ لا، هو يعلم أن في ذمته شيء لكن لا يعرف مقداره، لا يعلم وصفه، لا يعلم جنسه، مجمل. كما أنك تعلم تعمل بظنك في مسألة القضاء حتى يغلب على ظنك أنك أديت، صحيح أم لا؟ هنا نفس الكلام. فلذلك يطالب هو بالتفسير، يطالب هو بتفسير ما في ذمته. فإذا قال علي مال، هو يعلم عليه مال، لكن كم هذا المال؟ مال شو؟ مال ماذا المال؟ المال على أقسام، حتى لأنه هذا البحث بحوث فقهية مبنية على قواعد ومبنية على استدلالات. المال على أقسام، تارة المال مما يصح أن يكون من مصاديق المال ويعبر عنه مما يتمول به حتى وإن كان قليلا، حتى لو كان المال وقليلا لكنه يصح أن يتمول به. هذا ماذا مثلا؟ البيضة الواحدة يصح أن تكون مالا أم لا؟ البيضة واحدة مال، هي مال، يصح أن يتمول بها ويصح أن تكون مالا حتى لو كان قليلا، يصدق عليه أنه مال. القرش أو الفرنك السوري، الليرة أو الفلس، يصح أن يتمول به ولا لا؟ ما له قيمة ويصح من ما يتمول به، هذا قسم من المال. القسم الثاني من الأموال ما لا يصح أن يكون مالا ولا يصح أن يكون مالا، لا يصح. قشور الحنطة من المال، قشر البيض من المال، قشر الجوز من المال، قشر البطيخ من المال، لا. هذا اثنين. وثالثا، هناك قسم من المال هو مال عند من يستحله وليس بمال على المسلم، مثل الخمر، مثل الخنزير، هو مال عند من يستحل الكلب والخنزير، الخنزير والخمر يحلله، فهو مال عنده، لكنه هل هو مال للمسلم؟ لا يصح تملكه. هذا القسم الثالث. وقسم رابع من المال ما فيه منفعة وإن كان حراما، لا يصح تملكه لكن فيه منفعة، لأنه هم وإن كان فيه منفعة لكن حرام بيعه، لكن ينتفع به، يمكن أن ينتفع به. مثل ماذا؟ الجلد النجس، جلد الميت النجس، السرجين النجس، سرجين يعني خروج الخرق، فضلات الحيوانات النجسة، فهذا لا يقبل المالية لأنه نجس، لكن له انتفاع، يمكن أن تستعمله في التسميد، يمكن أن تستعمل السرجين النجس في السماد، في سماد الأرض للزراعة، ويمكن أن تستعمل الجلد النجس، جلد الميتة، للدلاء، للسقي، لا للشرب. هي استعملها للسقي مو مشكلة، ليس للشرب، استعمل السقي تستعمله، فإذا له منفعة. فهنا لما نقول بالمال، أي مال؟ إذا كان المال مما يصح أن يكون من المال ومن مصادق المال مما يصح أن يتمول به عاد حتى وإن كان قليلا، فيرجع بتفسيره إلى من؟ إلى المقر، إلى المقر نفسه. فإذا أقر بهذا المال بأنه مما يتمول به حتى لو كان بيضا، حتى لو كان فلسا واحدا، حتى لو كان مثلا ليرة واحدة أو جزء من أجزاء الليرة، يصح أن يتمول به، يقبل هذا التفسير. فهمتم الآن؟ هذا هو المقصود من هذه المسألة. طبعا هناك كلام كثير فيه بحث. إذا قال له علي مال، المال الآن مبهم أم لا؟ مبهم مجمل. المال ما هو؟ أي مال؟ أي قسم من أقسام المال؟ نعم، مو مجهول، ما معلوم الجنس ولا معلوم الوصف ولا المقدار ولا الكمية ولا ما معلوم. نعم، ألزم التفسير. من هو الذي يلزم التفسير؟ المقر، نفس المقر. المقر يجب عليه أن يفسر، يبين. التفسير هنا بمعنى التبيين، يجب عليه بيان ما المقصود من المال. نعم، ألزم التفسير. فإن فسر، من هو؟ فسر المقر، يعني فسر ماذا؟ فسر المال. فإن فسر بما يتمول، ما يتمول يعني شنو؟ ما يكون قابلا للمال، أو ما هو مصداق للمال، فسره بما هو مصداق للمال، هذا قبل قوله وقبل تفسيره، حتى لو كان قليلا، ولو كان هذا المال قليلا، ولو كان قليلا مثل الليرة أو مثل الفرنك، حتى لو أنه مما يتمول به، مثل البيضة مما يتمول بها، بطيخة يتمول بها، مو قشر البطيخ، مما يتمول به، يصح هنا هذا التفسير، نعم صحيح قبل منه، ولو كان قليلا، ولو فسره بما لم تجر العادة بتموله. عادة الناس يعتمدون قشر اللوز وقشر الجوز يأكلون من هذا، لا يكون هذا مال. نعم، ولو فسره بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة، اللوز هذا قشره، هل يمكن قشر الحنطة؟ هل يمكن؟ لا يكون. اللوزة والجوزة، قشر الجوزة، ها؟ اللوز حب يؤكل يعني. اللوزة والجوزة لم يقبل، لماذا؟ لأنه هذا ليس من مصادق المال، لا يكون من مصادق المال، لا يكون من أفراد المال، فلا يصدق عليه أنه مال. نعم، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه، يعني كيف المسلم يفسر لمسلم آخر، كما لو أقر له بأن له في ذمته خمرا، المسلم يملك الخمر؟ لا يملك الخمر، المسلم يعترف للآخر لأخيه المسلم بأن لك في ذمتي خمرا، ما ممكن يكون، لأن الخمر لا يقبل، غير قابل للملك من ناحية المسلم، بما لا يملكه. طبعا هنا لما يقول له، انتبه، له اللام هنا لام الملك، ها انتبه، اللام هنا في جميع الأمثلة التي قرأناها سابقا ونقرأها هنا، اللام هنا بمعنى لام الملك، تفيد الملكية يعني. نعم، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه، يعني أقر لشخص آخر مسلم، أقر له بأن لك في ذمتي خمرا، هذا لا يملك. نعم، ولا ينتفع به، أو أقر له بما لا يمكن الانتفاع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة. نعم، لو كان الإقرار لشخص يستحل هذا لا إشكال فيه، ها؟ مسيح، يعني مسيحي يقول لمسيحي شو إشكال، ما عنده أي المسلم، ها؟ يصح نعم لمسيح، لا مو هذا، ليس هذا، لأنه أنت لا تملكه، أنت أصلا من البداية لا تملكه بالنسبة لمن هو مساوي له في الديانة. نعم، مساوي له بما لا يملكه، ولا ينتفع به، ولا ينتفع به، ليس له أي منفعة، لأن المنفعة ما هي المنفعة؟ المنفعة المقصودة لدى العقلاء. يعني كيف؟ يعني يمكن بعض الأحيان قد يكون الشيء نجس لكن يمكن أن ينتفع به، مثلا الزيت المتنجس، أو الزيت النجس، هذا النجس يمكن أن تأكله؟ لا يمكن، لكن يمكنك أن الانتفاع به بأي شيء، بالسراج تستعمله للاستصباح، يمكن يعني تشعله زيت يشتعل، فهم؟ هذا الانتفاع المقصود به، المنفعة المقصودة لدى العقلاء، ينتفع به العقلاء. بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة، ليش؟ لأنه كل هذا، الخمر نجس حرام، الخمر والخنزير نجس العين، الخنزير جلد الميتة نجس لأنه لا يعد مالا لدى العرف، هذا ليست من الأموال، غير لا يصدق عليها أنها أموال، فإذا لم تكن أموال هل تستقر في الذمة؟ لا يمكن استقرارها في الذمة، لا يمكن استقرارها في الذمة لأنها ليست أموال. هذاك شيء آخر بابا، احنا نتكلم حول هذه المواضع. اي لا هذا غير، ذاك يختلف، لا ينتفع به، لا يمكن ينتفع به. يمكن يأتي هنا الآن. لا هذا فسره يعني مرة يفسره بهذه الكيفية، بما لا يملك ولا ينتفع، لا ينتفع به، لأنه جلد الميتة غير قابل للانتفاع به، والخمر غير قابل للانتفاع به، غير قابل للانتفاع به. الآن هو يذكر هذا المثال الثاني. في المثال الثاني لأنه يمكن بناء على قولنا يمكن مسألة الانتفاع بجلد الميتة، يمكن حتى لو كان جلد خنزير. هذا فرش في كتاب المكاسب المحرمة يتعرض لهذا الأمر، يعني لو أخذ من شعر الخنزير جعل منه حبلا، سوى حبل لرشاء، يمكن يعني حبل يسحب به الماء من البئر يجعله على فم، يمكن الانتفاع به. نجس يمكن الانتفاع به، ما في مشكلة، يمكن الانتفاع به، هو نجس يصدق عليه حين ذلك. الآن يأتي كلام حول هذا الموضوع. نعم، أنتم ماذا قرأتم كتاب المتاجر أو لا؟ ما أدري يعني لذلك هذا كله مربوط بكلام المتاجر، يعني بالبحث في كتاب المتاجر. نعم، بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا من فضلا عن استقراره في الذمة شرعا، هو ليس بمال. لا يملكه، لا يجوز، يمكن يعطي مال. وكذا لو فسره، شوف، لأنه حسب التفسير حسب القصد، هذا هو الفرق، أنه بالقصد، قصده ماذا، تفسيره ماذا. لو فسره بما ينتفع به، فسر المال بما ينتفع به ولا يملك، فسره بما ينتفع به لكنه غير قابل للتملك لأنه ليس من مال، بس ماذا؟ لا يملك. كالسرجين النجس، السرجين النجس لا يملك، غير مال، لكن يمكن الانتفاع به. أين يمكن الانتفاع به؟ بالتسميد، في الزراعة، كلب الصيد يمكن بيعه، كلب الصيد يمكن بيعه. الآن نشوف. نعم، والكلب العقور، الكلب العقور يعني ماذا؟ العقور براء، مو العقوب، العقور، لا هذا الكلب الذي صحيح هو يحمل مرض، يحمل داء الكلب، لكن كلما يمر إنسان يهجم عليه، يعقر الإنسان، أي إنسان، أي دابة تمر عليه يهجم عليها ويعضها. ها؟ أي عين مكلوب، احنا يسموه كلب مسعور. نعم، لماذا؟ لأنه هذا الكلب لم يكن داخلا تحت عموم الدليل المجوز ببيع الكلب. هناك دليل استثنى من الكلاب ثلاثة، كلب الصيد، كلب الماشية، وكلب الزرع. ايه ماشي يعني الغنم، كلب. هذا شوف يا اخي، انت انتظروا يعني. وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. اما لو فسره بكلب الصيد، شوف كلب الصيد يجوز، لانه اذا كان حرام معناه حرام التصرف فيه، حرام جميع انواع التقلب فيه، منها بيعه وشراؤه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. أما هذا مستثنى، فلو فسر المال، لأنه هنا يشترى كلب الصيد يشترى، أما لو فسره، فسر المال بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل. لماذا؟ مو يستفاد، لأنها تباع وتشترى، لأنها مال عرفا مستثنى من دليل الحرمة. هذا كلام هنا. نعم، ولو فسره برد السلام. الزرع، الزرع يعني البستان، يحرس البستان كلب الحراسة، كلب الحراسة مع البستان. نعم، هاي يجوز بيع بناء على قول هناك، يجوز بيعه. نعم، الآن يفسر المال بماذا؟ برد السلام. لك في ذمتي مال، بس ما هو؟ قال رد السلام، لك في ذمتي رد السلام. طبعا لا يجوز، لأنه رد السلام من المال، ليس من مصادق المال حتى يكون مالا مما يتمول به. نعم، لأنه لم، ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجري العادة، لم تجري العادة، شنو لم تجري العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة، لأنه ليس مالا حتى يثبت ويستقر بالذمة. والله لك في ذمتي سلام، أنت تملك سلام في ذمتي. أحسن. الثانية، إذا قال له علي شيء ففسره، الآن يريد يبين، قال له لك في ذمتي شيء، بس الشيء ما هو؟ أيضا هذا مبهم. هنا الآن يفسره، ففسره بجلد ميتة، هذا واحد، فسره بجلد ميتة أو السرجين النجس. شوف الآن هذا يدخل، يقبل تفسيره ويمكن الانتفاع بها أم لا، هذا البحث هنا. نعم، أو السرجين قيل يقبل، يقبل هذا التفسير. لماذا؟ لأنه شيء، يصدق عليه شيء. السرجين النجس جلد ميت شيء أم لا؟ شيء نكرة عامة تنطبق على كل شيء. لما قال لك في ذمتي شيء، ما شيء ماذا؟ حتى لو عد كبريت معناه هو يصدق عليه شيء، لأنه الشيئية تساوق الوجود بالفلسفة، الشيئية تساوق الوجود. قرأتم ممكن أنت مر عليك، الشيئية تساوق الوجود، ما هذا شيء فيصدق منها لأنه شيء، وإذا كان شيء ينتفع به أم لا؟ أنا ذكرت قبل قليل يمكن الانتفاع به، كيف ينتفع به؟ بالتسميد والسقي، تسميد بالنسبة إلى السرجين، وجلد الميتة يستعمله الدلاء. يصدق عليه أنه شيء، يعني هذا التفسير. ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة، كان حسنا. يقول هنا الجلد الميتة أو السرجين النجس ما لا يقبل التملك، فلا يثبت بالذمة، فلا يكون مستقرا في الذمة، لذلك يكون هذا القول حسنا، لا يقبل تفسيره، تفسير الشيء بالسرجين وبالجلد الميتة، لأنه هذه الأمور لا تستقر في ذمة، لا تكون في العقدة. نعم، ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة، كان حسنا. ولو قال مال جديد، مال جديد يعني ماذا؟ لك في ذمتي مال جديد أو عظيم، لك في ذمتي مال عظيم أو مال خطير أو مال نفيس، لكن هنا تفسيره الآن مال الجليل يعني الجد كم؟ هل كله يدل على يعني على الكثرة؟ لأنه هذه الألفاظ، انتبهوا يا أخوان، هذه الألفاظ ليس لها حد معروف في اللغة العربية، بل هذه الأمور كما تقال للعدد تقال لغير العدد، للوصف يعني، يعني تقول هذا إنسان مجرم خطير، هذا كتاب نفيس، وتقول هذا إنسان عظيم، صحيح، وهذا رجل جليل القدر، فإذن المسألة لا تقال للأعداد، هذه مختلف فيها، هذه الأوصاف أو هذه القضايا من الأمور المختلف فيها، ليس لها حد معروف لدى الشرع أو لدى العرف. فلذلك لا بد أن يقتصر فيها على الأقل، أقل شيء يمكن أن ينطبق عليه الخطير أو العظيم أو الجليل، أقل شيء لابد أن ينطبق عليه. يعني لما لك في ذمتي مال النفيس، النفيس شنو؟ ويعني الشيء الغالي، مو هيك؟ في غيرك لا يكون هو الشيء الغالي، لأنه مختلف فيها، هذه الألفاظ مختلف فيها. ها ممكن لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن يعني كم لا يقدر بثمن، يدفع أعلى الأثمان أو أقل عدد يمكن؟ لا أقل عدد، أقل عدد، لأنه لا بد من التقدير. فهنا يقبل منه تفسيره بالقليل، يقبل تفسيره بالقليل. طيب ليس لها، لهذه الأمور ليس لها حد لا في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة، ليس لها حد معلوم، بل الناس مختلفون فيها. نعم. يعني كيف؟ يعني قد هذه بعض الأحيان، خليني أوضحها أكثر، لأنه بعض الأحيان حسب نفسية الإنسان. شوف، ربما إنسان عنده الألف ليرة كثيرا كثيرا، يستكثر القليل. في ناس يستكثر خاصة إذا كان بخيل أو إذا كان فقيرا مثلا، هو ما عنده، فيرى هو إذا ما يحصل لمية ليرة باليوم، جبر أنت على صرف 1500 باليوم؟ ما يصير هذا، يقول كثير الألف كثير، بينما يأتي واحد عنده لو صرف باليوم 100,000 هي قليل. أنا أقول لك 100,000 في ناس هكذا عندهم، فتختلف. فربما يرى الإنسان، يرى البعض أن المال خطير جدا وهو ماذا؟ هو قليل، أو نفيس وهو بسيط. هو لما يقول خطير يعني شو خطير؟ الخطير يعني الأمور الكبيرة العظيمة اللي يبذل بإزائها المال. مثلا مرة أشتري بستان، فالبستان أمر خطير، ومرة يعني بستان 1,000 دونم، خطير ولا لا؟ هذا خطير، يسمى خطير يعني عظيم كبير جدا. ومرة اشتري كبريتة، شوف هذا حقير، الكبريتة حقير. اما تشتري بستان او دار مثلا مساحتها 10,000 متر او قصر، هذا امور خطيرة يسمى. اشوف هذا الكلام يعني. نعم. ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره ولو بالقليل، لما يقتصر فيه على القدر المتيقن، على القدر المتيقن أقل شيء يصدق عليه. نعم. ولو قال كثير، الآن هو هنا ما قال كثير، قال جليل عظيم خطير نفيس، الآن هنا يقول كثير، الكثير بكم يفسر؟ ولو قال له علي مال كثير، كم يعني؟ مليون، مليونين، 100 مليون، 200,000، 3 مليارات، 40 مليار، كم يعني؟ تريليون يعني كم الكثير؟ لأنه كله كثير. نعم. ولو هنا يرجع إلى التفسير. ولو قال كثير، قال الشيخ، الشيخ الطوسي، يكون 80. إيه 80. لماذا؟ 80. 80 لماذا؟ هذه هنا اعتمادا الى رواية، الرواية ام المتوكل، ام المتوكل العباسي، ابنها المتوكل مرض، فنذرت نذرا انه اذا شفي من المرض تتبرع بمال كثير، نذرت مالا كثيرا فشفي من المرض. الآن تريد أن تبر بنذرها، توفي نذرها النذر. فجاءت قالت أنا نذرت مالا كثيرا. كم المال الكثير؟ اختلف الفقهاء فيما بينهم كم المال الكثير، اختلفوا. فأرسل إلى الإمام، أرسل إلى الإمام، الإمام الهادي، الإمام علي الهادي أو محمد الهادي، الإمام علي بن محمد الهادي، أرسل خلفه قال له أنا كذا، أمي هكذا نذرت و فقال يتصدق بثمانين درهما. الإمام قال يتصدق بثمانين درهم. فهؤلاء الفقهاء كذا تعجبوا، كيف يتصدق بثمانين؟ من أين؟ فقال له سله يا أمير المؤمنين من أين هذا أتى به. قال احتنى به من قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. قال له فعددنا هذه المواطن الكثيرة فوجدناها 80. الله سبحانه وتعالى يقول كثير فاقتصارا على، لكن للأسف الشديد الرواية مرسلة وضعيفة من ناحية الإرسال، ضعيفة سندين. الرواية مرسلة هذا واحد، وثانيا لو سلمنا بها فهي مختصة بموردها وهي مورد النذر، وهذا مورد خاص لا يتعدى من مورد النذر إلى مورد الإقرار. نعم. ولو قال كثير قال الشيخ يكون 80 رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر، شوف رواية النذر هذه، وربما خصها خص هذه الرواية بعض الأصحاب بموضع الورود. موضع الورود وهو هو مورد النذر، رواية مخصوصة بمورد النذر وهو حسن، لأنه لا تتعدى من مورد النذر، الرواية لا تتعدى من موردها إلى مورد آخر. وكذا لو قال عظيم جدا، يعني يقول له مال عظيم جدا. نعم جدا، هنا جدا شنو المقصود به؟ هي تأكيد للمعنى المراد من العظيم، أيضا منصوبة على المصدر، هذه جدا جدا منصوب على المصدر. نعم عظيم جدا كان كقوله عظيم، يعني كما يقول له في ذمتي مال عظيم، ايضا يقول اذا قال مال عظيم جدا يفسر بماذا؟ ذاك يؤخذ بالقدر المتيقن. نعم. وفيه تردد، التردد ينشأ ان جدا تأتي هي بصيغة المبالغة، صحيح منصوبة لكن وتأتي للتأكيد، تأكيد الكثرة، فهي مبالغة في الكثرة، والمبالغة بالكثرة لا بد أن تفسر، يعني يفسر بأقل، بأقل الأمر القدر المتيقن، يعني يفسر بما يمكن حملها عليه في اللغة. هذا واحد. وثانيا الأمر الثاني أن الأصل براءة الذمة عما زاد عن ذلك، والمفروض أنه لا يوجد دليل على تعيين قدر معين. نعم فيه تردد. ولو قال أكثر من مال فلان، لك في ذمتي أكثر من مال فلان، فمعناه شو؟ هذا مرة يعلم هو كم مال فلان، ومرة لا يعلم. فيما إذا لا يعلم، إذا يعلم لابد أن يعطي أكثر من مال فلان، لابد أن يعطي. نعم ولو قال أكثر من مال فلان ألزم بقدره بقدر مال فلان وزيادة، لابد أن يدفع فوق، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر، أنت كم يعني تدفع فوق مال فلان، يعني أكثر من مال فلان بكم؟ بعشرة، بخمسة، بليرة، بليرتين، كم؟ يرجع عليه. نعم ولو قال كنت أظن ما له عشر، هذا شنو؟ يعني أنا حينما أقررت وقلت له علي أكثر من مال فلان كنت أظن أن مال فلان عشرة دنانير. أنا عشرة، لأنه دائما الإنسان هكذا لا يعلم، يعني دائما الإنسان، أنت تعلم كم عندي من المال؟ لا يعلم. قبل يقبل هذا القول منه، ليس انه عادة هكذا لا يعلم الانسان. نعم. قبل ما بنى عليه اقراره ولو ثبت ان مال فلان يزيد عن ذلك، ولو ثبت بان مال فلان يزيد عن ذلك عن 10، حتى لو ثبت يقبل اقراره بهذا، لان الانسان يخبر عن وهمه، يعني عن ظنه، يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه، دائما الانسان لا يعلم مال غيره كم. ولو قال غصبتك شيئا، الان شو مال غصبتك شيئا وقال اردت نفسك، هاي غصبت نفسك، انا قصدي اني غصبت نفسك، طيب هذا اولا ما من مقصود، هذا يقبل هنا او لا؟ لم يقبل. لماذا؟ حر غير قابل للغصب. والشيء الثاني، الغصب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الاستيلاء على مال الغير. الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ثم ان نفس الحر ليست مالا حتى يستفلي عليها. نعم. لم يقبل. الثالثة، الدمع المنكر يحمل على الثلاثة. هذه المسائل صعبة جدا، انتبهوا لها. نكرة، يعني نكرة يحمل على الثلاثة، كقوله له علي دراهم. شوف دراهم منكرة ام لا؟ جمع منكر نكرة. او دنانير، له علي دنانير، كم يحمل على ثلاثة؟ يعني معناه يكون في ذمته ثلاثة دراهم او ثلاثة دنانير. نعم. ولو قال 3000 واقتصر، يعني لم يبين بعد، لك في ذمتي 3000، بس 3000 ماذا؟ ما ذكر الجنس هنا. 3000 ليرة، 3000 دولار، 3000 دينار، ما ذكر، اقتصر فقط ذكر هذا، كان بيان الجنس اليه، يعني لا بد ان يبين هو من مقصود من هذا، كان بيان الجنس اليه اذا فسره بما يصح تملكه. لماذا؟ لانه لا بد من معلومية الجنس ومعلومية الوصف في فاقد التمييز من العدد، فاقد التمييز من العدد. ما ادري عاد نصل الى ما نصل، ما تصلون. الان نختم قولنا هذا، وان شاء الله نصل الى مسألة، المسألة الرابعة، وهي مسائل عديدة. الحمد لله رب العالمين.